ده أبو لمعة أشرف منه. أبو لمعة الأصل بقى اللي احنا بنضرب به المثل في الفشر والكذب أشرف من لوط بن يحيى ده. فلما واحد يبقى زي لوط بن يحيى هو اللي عمال يروي لي الكلام ده، وخد دي كمان عندك لأن دي ضرورية جدا. وكان شيعيا، وهو طبعا ثقة عند الشيعة لأنه شغل شتيمة في عثمان بن عفان وفي بني أمية جميع. وانت متصور متشيع ممكن يحب عثمان ولا يحب معاوية ولا عمرو بن العاص؟ أكثر خلق الله كذبا على بسيط الأرض هم الشيعة، لأنهم يتدينون بالكذب، يتقرب إلى الله بالكذب. فالكذب دين، ولذلك ينسبون إلى جعفر الصادق وهو كذب لم يقله جعفر، وحاشا جعفر الصادق أن يقول هذا الكلام. ينسبون إليه تقية ديني ودين آبائي، تقية أن يظهر ما لا يبطن، فالنفاق شعارهم والتقية دثارهم، فيكذبك ولا يصدقك. وطبعا الكلام ده متواتر نقل الجيل عن الجيل زي القرآن كده، إنهم كذبة عند أهل السنة ده متواتر. فلما يكون بقى كذاب ومتروك الاخ بتاع اللي احنا عمالين نقولها اكتر منه، وشيع كمان، ايه اللي انت متخيله نجيبه؟ ايه لا يطلع من الخير من هذا المخلوق؟ ولا حاجه. يبقى انا بقى لما اجي واعرض بقى وامزق نسيج الاحرار بخبر هذا الكاذب، والله عز وجل قال ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى أمرنا الله عز وجل أن نتثبت في خبر الفاسق، وأنا نقلت لك أنه فاسق والعلماء مجمعون على أنه ساقط. آدي اللي بيتكثروا به واللي بينقل لنا أخبار الفتن اللي فيها الكلام الخلف الساقط الذي يمس هؤلاء، ودول اللي عمالين ينقلوا بيغرفوا من مستنقع ومش شامم الريح. ليه هيميز؟ ليه ده هيميز؟ ليه اللي بيشم الريح ده يكون عنده أدنى قدر من هذا العلم عشان يشم؟ لكن إنسان جاهل بمرة مديش فكرة عن أي حاجة وداخل، طبعا عمره ما شم نجاسة أبدا، فلما يدخل البكابورت مش هيستنكر المسألة دي ولا هيقول إيه ده، لأن عمره ما شم المسألة دي. هو ده الواقع بكل أسف، معلش يعني اعذروني في هذا الكلام، المسألة مرة جدا جدا جدا. فالنهاردة بقى احنا لما نحب بقى عشان ننقل بقى أخبار المسألة لازم ننظر في الأسانيد. فما كان من إسناد صحيح أو حسن أو حتى ضعيف مقارب، ضعيف ضعفه خفيف كده يعني يحتمل ناخده، ممكن ناخده ونبص فيه، لكن الأخبار الساقطة اللي يرويها مثل أبي مخنف ده وأمثاله طبعا لا نرفع لها رأسا ولا كرام. فهذه يا سيدي رأس مالهم اللي عملين يشتموا به الصحابة، هذه رأس مالهم كذب وافتراء. عشان كده التاريخ ينبغي أن ينظر فيه مرة أخرى، لا سيما التاريخ المتعلق بالفتنة. الصحابة كانوا أفضل البشر، لا ندعي أنهم معصومون، لا، الصحابي يخطئ كما يخطئ بنو آدم، ولكنهم أقل الناس خطأ وأعظم الناس فضلا. الشيعة لما بيروا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسيأتي أقوام يذادون عن حوضي كما يذاد البعير الشارد. لما تكون أنت لك حوض مية والبعران بتاعتك بتشرب، جاء بعير شارد كده ما تعرفوش جاي يشرب، أنت بتعمل إيه؟ تحوش عن الحوض، تذوده عن حوض. لا يزادن قوم من أصحابي عن حوضي كما يزاد البعير الشارد، فأقول ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. الحديث صحيح في البخاري وغيره من حديث عباس، وفي أكثر من صحابي روى هذا الحديث. تعرف الشيعة يقول لك من هؤلاء أبو بكر وعمر، عشان كده قال لك ايه اصحابي اصحابي. يبقى اصحابه فيهم ناس مرتدين